سؤال جديد يا هندسة، أنا معاك. ليه كل اللي بيعصوا ربنا أعمارهم طويلة معاهم فلوس وبيكون معاهم الجمال؟ بنشوف ده كتير. في العكس، في الجانب الآخر المسلمين النعم اللي عندهم بتبقى ضعيفة، مكنش في نعم كتير زي الكفار واللي بيعصوا ربنا. فده دليل إن المسلمين في سير غلط ولا العكس؟ اقنعني، انا عايز اقتنع برد بقى ده موجود حاليا، يعني انت بتشوف ده فانا عايز اقتنع. ما هو دلوقتي انا بعمل لك كل اللي انت بتتمناه، بطيعك، بصلي، بعمل كل حاجة، فانا الاولى بالنعم دي اكيد يعني. خلينا افهمك بس، اصحح لك مفهوم كده الاول. لو انت تقصد اعمل لك كل اللي انت بتتمناه لك، ربنا لا يتمنى شيء وهو غني عن عباده. لا، الله، فيما معناه ان انا انا بس بفهم النقطه دي، معلش يعني ممكن تكون ما تهمكش تهمني يعني. تمام. خلاص، دي رقم واحد. رقم اتنين، هل ده ليه دعوه بالاسلام والايمان بالكفر وان احنا صح وغلط؟ بالعكس، ده اكبر دليل على الاسلام، ده دين حق. ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى زي ما بقول على طول حكيم وله حكمة في كل شيء، ورحيم وله رحمة في كل شيء. طيب الناس دي أعمارها طويلة؟ أعمارها طويلة، معاها فلوس، معاها متعة الدنيا، معاها نعيم الدنيا ومتمتعة وكل حاجة. بس هحسبها لك هنا من كام نقطة كده، يا ريت تاخد بالك معايا فيها. هل المال ده ممكن يبقى نعمة على صاحبه ونقمة على صاحبه؟ وأنا قلت إن الناس اللي معاها فلوس فرصها إن هي تخش الجنة أقل من الناس الفقراء، لأنه بيتسأل على كل جنيه جابه منين وادى فين. فدي أول حاجة، فرص إنه يخش الجنة أقل من فرص الفقير لو استخدم المال ده غلط. لو استخدمه صح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإحنا بنتكلم دلوقتي على الكفار والفسقة ومش عارف مين والناس دي، الناس الوحشين مش الناس دي، ودول عددهم قليل ان احنا هنقول عليهم، لا نتكلم عليهم، ماشي اتفق معاك. طب الحكمه في ايه؟ الحكمه دي قمه العدل والرحمه. ليه؟ دلوقتي لما ربنا يمد في عمر انسان معاه فلوس، دي فرصه لايه؟ انه يتوب ويرجع وربنا يستره ويديله ويقعد مع نفسه يقول انا محتاج ايه تاني؟ ايه مش معايا؟ ايه انا محتاجه ما خدتهوش؟ انا كل شيء عندي، فخلاص بقى ربنا انعم عليا وحرم غيري واداني. طب ما تابش وما رجعش، علشان في الاخره يعذب، لان نار الاخره مش زي نار الدنيا، وجهنم او عذاب الاخره مش زي اي حاجه هتشوفها في الدنيا. النبي علمنا كده وقال لنا ان يؤتى بانعم اهل الدنيا في الاخره. ده انعم واحد بقى، انعم واحد كان منعم في الدنيا، فيغمس في النار غمسه، غمسه كده اللي هو ينزل ويطلع على طول على طول. فالله عز وجل يقول له عبدي هل رايت نعيما قط؟ تخيل انه من الذهول بيفقد الذاكره، يقول له لا يا رب، يقسم بالله وعزتك ما رايت نعيما قط، ما حصلش. تساوي ايه في 20 70 100 سنه نعيم؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، ويؤتى بابأس اهل الدنيا في الاخره برضه، ثم يغمس في الجنه غمسه فيقال له عبدي، الله عز وجل يقول عبدي هل رايت بؤسا قط في الله عز وجل؟ فيقول لله عز وجل وعزتك يا رب ما رأيت. يفقد الذاكرة من لذة ونعيم الآخرة. قلت لك قبل كده إن الدنيا دي دار ممر مش دار مقر، كلنا على إيمان بالكلام ده كله. فربنا بيدي الإنسان فرصة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة ومية وألف علشان ما يبقالوش حجة عند ربنا. فلو ضيع حقه في الدنيا يبقى أخد النعيم كله في الدنيا وتنعم بيها، بس في الآخرة له النار. الله عز وجل لا يظلم، يقول له أنا اديتك فرصة مرة واثنين وسبتك سنة وعشرين وسبعين ومية سنة لكنك ما رجعتش واستخدمت النعمه غلط. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما اعطى المال لاحد زي ما اعطى قارون. حد خد فلوس زي قارون؟ وان مفاتيحه المفتاح بس كده بتاع الخزنه بتاعته لتنوء به العصبه اولي القوه. عايز كده جماعه من اللي هم يعني اشداء يقدر عشان يفتحوا بس مفتاح الخزنه. وكانت النهايه ايه؟ فخسفنا به وبداره الارض، ما اهلك حاجه قارون الا ماله. فاللي انت بتتكلم بيه ده دنيويا منطقيا، انت ممكن تسال نفسك ليه يا رب معاهم وعندهم وفيه وفيه وفيه، طب وحسابات الاخره فين؟ فين من حساباتك؟ فين من كلامك؟ ليه ما بيجيش في بالك ان في يوم قيامه وفي يوم حساب في ناس هتخش جنه وفي ناس هتخش نار، في ناس هتعذب وناس هتنعم، في ناس هتقدم على ناس؟ اليوم عند ربنا بألف سنه، وان يوما عند ربك كألف سنه مما تعدون. عارف حياتك لما تموت وعندك 70 80 سنه؟ يعني 20 دقيقه عند ربنا. 20 دقيقة كفاية انك تخشي بقى جهنم؟ 20 دقيقة دي نعيم؟ 20 دقيقة بتسميها ملذات وحياة لنعيم أبد الأبدين؟ يعني بالعقل كده ايه رأيك في الكلام ده؟ هل 20 دقيقة يساوي نعيم أبد الأبدين؟ فيما معناه يعني انا دلوقتي لو معايا فلوس او ان انا في نعم كتير في الدنيا ده دليل ان انا هعذب في الآخرة؟ انا قلت كده؟ انت قلت لا ما تقولش انت قلت، انا رديت على كلامك. انت اتكلمت عن الناس الكفار، الناس الفساق، الناس اللي بتستخدم نعم ربنا غلط، ليه اعمارهم طويله وليه معاهم فلوس. وانا بدات باول ناس، واول ناس اتكلمت عنهم الانسان المسلم اللي معاه فلوس بيستغلها صح، وقلت لو استغل المال ده صح هيبقى في نعيم الجنه، لانه استغل المال صح. وقلت حديث النبي لو انت تفتكر نعم المال الصالح للرجل الصالح. انا ما قلتش انت بتقول، ما تقولنيش كلام انا ما قلتوش، حلقه مسجله وتقدر ترجع تسمعها. الكلام بتاعي واضح، لو انت شايف ان الاجابه خلاص انت اقتنعت بيها او الاجابه كافيه ما نغيرش السؤال، يعني خلينا في سؤالنا الواضح بتاعه. انا وضحت ان الكلام ده بينطبق على الناس اللي بتستخدم المال غلط. ربنا النهارده اداك المال ومنع غيرك، فلا بتادي زكاه مالك، مستخدمه في اكل، مستخدمه في زنا، مستخدمه في خمور، مستخدمه في انك تكفر بالله عز وجل، مستخدمه ان انت تنصر الكفر، مستخدمه ان انت تحارب بيه دين ربنا سبحانه وتعالى، تسمع الاسلام تقول ابيدوهم واقتلوهم، وتروح تدعم الدول اللي بتبيد المسلمين، دي حاجه، وانسان تاني عاصي حاجه، وانسان تاني طائع حاجه، الامور مش مختلطه ببعض. ربنا بيمد في اعمارهم ليه؟ لعله يتوب، لعله يرجع، يديله فرصه واتنين، قمه الرحمه من ربنا بيه. يمكن الراجل ده لو قعد يعصي ربنا طول عمره وجي قبل الغرغره تاب، لو مسلم تاب او كافر شهد ان لا اله الا الله لادخله الله الجنه. فكل ساعه في حياته انت شايف ان هي طويله وكثيره، هي مهمه عنده وعند ربنا سبحانه وتعالى لعله يرجع. وفي الاخر نعيم الدنيا انت عمال تتكلم عليه ال 20 دقيقه في الاخره دول لا يساوي عند الله اي شيء. وبينسى كل ده اذا غمس غمسه واحده في النار، يقسم بالله بيفقد الذاكره، بينسى كل اللي فات من النعيم. فنعيم ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى حكيم حكيم حكيم. صراحه يا باشمهندس اسئله بقعد افكر فيها بالاسبوع واكون مقتنع ان مش هلاقي اجابه، بس الصراحه بتفاجئني. والله ده توفيق رب العالمين، اللهم لك الحمد. لينا مقابله ثانيه ان شاء الله. ابشر ان شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.